السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه، تحت باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء: حدثني زهير بن حرب، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله ووجوه أصحابه صدقة طيء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدي بن حاتم هو الطائي، يعني صدقة قومه. قال حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم أهد دوسا وأت بهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث، أي بسبب ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي رواية أخرى: هم أشد الناس قتالا في الملاحم، ولم يذكر الدجال. فلتحرر هذه اللفظة: هم أشد أمتي على الدجال هي الأصح، أم هم أشد الناس قتالا في الملاحم؟ هذا وقد وردت في بني تميم هذه المنقبة: أشد أمتي على الدجال، أو أشد أمتي قتالا في الملاحم بعد تحريرها. وصدقاتهم، قال النبي: هذه صدقات قومنا. وأما المرأة المسبية منهم فقال الرسول: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هل كلهم يكونون من ولد إسماعيل أم هي فقط؟ يحرر. وجاء في باب المعارض أن النبي قال: أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فقال لأهل اليمن: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.